إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن أعظم ما كان في جيل الصحابة أنهم استطاعوا أن يتغلبوا على فتنة الدنيا، أو بمعنى أدق استطاعوا أن يعملوا لأنفسهم في الدنيا ولا تعمل الدنيا لنفسها فيهم. إن أعظم ما في جيل الصحابة أنهم استطاعوا أن يتجاوزوا امتحانات الحياة الصعبة، ويستطيعوا أن يصلوا إلى الغاية العظمى بنجاح. فيما رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت في الجاهلية لا أرى القوم على حق أو على شيء، يعني هو مش مقتنع بعبادة الأصنام. فسمعت خبر رجل بمكة يدعو إلى الله، فركبت ناقتي وجئته، فجئته فوجدته شريدا متخفيا من جراء ما يصنع به قومه، يعني بيعذبوه ويطاردوه صلى الله عليه وسلم، يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمته ليلا وهو مستخفي، فقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أدعو إلى الله لا إله إلا هو، وأبلغ الناس رسالاته. قلت: ومن معك صلى الله عليه وسلم؟ قال: حر وعبد. وكان معه أبو بكر الصديق وبلال بن رباح. فقلت، ده عمرو بن عبسة بيحكي، قال: فقلت: ألا أتبعك؟ قال: إنك لا تستطيع الآن، ولكن عد إلى قومك، فإذا رأيتني ظهرت فاتبعني، يعني اتبعني سرا الآن، عد إلى قومك فإذا رأيتني ظهرت فاتبعني. الشاهد أيها الأخ المسلم الكريم، من معك؟ قال: حر وعبد. تخيل أمة بهذا العدد الضئيل فيها من اليقين الأمة كلها 3 4 5 10 20 على أقصى حد، لكن عندهم يقين أنهم منتصرون، عندهم يقين ابتداء أنهم على حق ثابت لا يتزعزع. هذا الفارق يجب أن نلاحظه بين جيل الصحابة وبيننا الآن. نحن الآن مليارات، مليار ونصف تقريبا، فوق 1500 مليون مسلم، ومع ذلك هل يقيننا كيقين هؤلاء 10 20 الذين قامت عليهم الأمة ابتداء؟ هل هذه المليارات الآن يتحقق فيها قول ربها ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا؟ أيها الأخ الكريم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو نزلت، لما نزلت هذه الآية، لو طلب من أبي بكر أن يخرج من داره ونفسه في سبيل الله لفعلها، لو طلب من عمر لفعلها، لو طلب من عثمان لفعلها، من صحابة النبي لفعلوها بالصدق. لو طلب منك اليوم تفعلها؟ تقدر أن تخرج من نفسك ومالك في سبيل الله، تترك بيتك وحياتك ودنياك في سبيل الله؟ تستطيع؟ أهون من ذلك أن تترك سيجارة، أغنية، قصة شعر، حلاقة زي الخواجات، ده أهون بكثير ولا نفعله. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ليس المعيار أن نعرف الحق، ولكن كم منا يثبت عليه، كما قال ابن مسعود: الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. أحبتي في الله، إن سمية رضي الله عنها وأرضاها أول شهيدة في الإسلام كانت عصبة وحدها، كانت امرأة وإنما كانت عصبة وحدها. إن أول الطريق إلى الله أن تعرف الله، أن تعرف رسول الله، أن تعرف شرع الله، أن تعرف من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنني أحزن أشد الحزن وأبأس أشد البؤس عندما نرى ناشئا من شبابنا أو فتى أو رجلا يافعا، سبحان الله، لا يعرف أساسيات عقيدته، ما هو الولاء والبراء، ما هو سبحان الله قضية الموالاة بالله، الحب في الله والبغض في الله، تجده تائها لا يعرف. كله مثلا عن أسماء صحابة رسول الله، كم عدد سور القرآن، كم عدد آيات سورة البقرة، ماذا تحفظ من كتاب الله، ما هي الصلة بين شبابنا وبين الله وبين دين الله إذا لم تتحقق فيه هذه المعاني؟ أحبتي في الله، نعم، إن كثيرا من شبابنا تائه ضائع لا يعرف الطريق، إن أخذنا بأيديه سيعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يحتاج إلى نموذج، إلى قدوة، إلى مثل، إلى مسؤولية يتحملها آباء أطعموا وما علموا وكسوا وما أسسوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. أما تقرأ في بعض كتب التفسير، تقرأ في كتب شراح الحديث، تجد أنه يقف أن يضيع من يقود، أي ألا يكفل له طعامه وشرابه، هذا معنى ضيق، ما تسرحش، هذا معنى ضيق جدا جدا. إنما الضياع الحق لمن تقود، لمن أنت مسؤول عن قود تطعمه بقوت الجسد وإنما قوت الروح كتاب الله وسنة الرسول. أعظم هلاك لا أن تأتي لابنك أن تمنع عن ابنك شربة اللبن، ده مش أعظم هلاك. الأعظم منه أن يخرج ولدك فيطير في العشرين أو الثلاثين ولم يسمع منك آية في كتاب الله، لم تحفظه آية، لم تكن حريصا على أن يحفظ كتاب الله، أن تنفق من مالك لتعلمه هذا الدين. أحبتي، حب الصحابة ومعرفتهم دين، لا يكمل دينك إلا به. لذلك أريد أن أقف اليوم أمام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقفة سريعة نتعلم منه دروسا سريعة. عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن أم ابن أم مكتوم هو اسمه عبد الله بن قيس ابن زائدة، سمي عبد الله بن أم مكتوم لأن العرب كانوا يسمون الأعمى مكتوما، كتمت عينه فلا يرى، فهو ولد أعمى، فأمه أم أعمى أم مكتوم، فهو عبد الله بن أم مكتوم من جهة الشهرة، يعني اسم شهرة، لكن اسمه الحقيقي عبد الله بن قيس ابن زائدة. ماذا تعرف عنه، عن عبد الله بن أم مكتوم؟ اسمح لي بسؤال جارح، سؤال جارح قبل أن أنطلق، وده الدرس الأول. لو ابنك عنده 20 سنة، 25 سنة، 15، يعرف عن عبد الله بن أم مكتوم أكثر ولا عن محمد صلاح بتاع الكورة؟ بصدق بصدق قول لي بصدق، يعرف عن مين يا عم الحاج؟ محمد صلاح. حاضر يا عم الحاج، ينفع كده يا عم الحاج؟ ما ينفعش، ما ينفعش. الراجل قال، هي دي اول نقطه واول درس يجب تتعلمه، اننا مقصرون متعمدون الاهمال والتقصير في هذه الزاويه. أريد لنا ألا نعرف أصحاب النبي كي لا نتأسى بهم، كي لا تقوم الأمة، ثم استسلمنا استسلام الفريسة التي تسعى للشرف بأقدامها. أول درس نتعلمه من عبد الله بن أم مكتوم، لو أن ولدك، لو أن شبابنا لا يعرفون عنه القدر الواجب، من المسؤول ومن الذي سيحاسب؟ هذا هو الدرس الأول. ثم ننطلق معه الدرس الثاني. عبد الله بن أم مكتوم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه دينه، هو من السابقين، من أوائل من أسلموا وهو أعمى. قال ربك في كتاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من تلهى فأنت له تصدى وما يريك، وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. أول وقفة مع ابن أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك يسعى، جاء إلى النبي ما عادش في بيته، ما استناش، ما نامش، ما قالش هي فين المشايخ، فين المساجد، فين الجوامع، اروح فين واجي منين؟ لو بحثت عن طريق الله لوجدتها. اما من جاءك يسعى، جاءك يسعى، انك تحتاج ان تفهم طبيعه حياه ابن ام مكتوم وهو اعمى في مجتمع كافر ضعيف. هذا المجتمع هو سيبجح بدين جديد يحارب اتباعه. تخيل ابن ام مكتوم لو ان انسانا يبذر السلامه يقول لك انا اعيش في حالي، مالي ومالي هذه المشكلات، ماذا اصنع انا؟ كان اولى الناس بالعذر ابن ام مكتوم، احمى ثم يؤمن بالدين الجديد ويسعى له امام الناس ولا يخشى على نفسه. ليس في دين الله هلاك، انما البعد عن الله هو الهلاك. الشاب لن يهلك عندما يلتحي، لن يهلك عندما يحفظ القرآن، لن يهلك عندما يصلي في المسجد، لن يهلك عندما يستمع الى اهل السنة ابدا. انما الهلاك الحق ان يبتعد ولدك عن هذا. واي سلامة في الدنيا اذا كان في مقابلها هلاك الآخرة. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو يخشى، اسلم قديما وهو اعمى في مجتمع كافر، اسلم قبل عمر، اسلم قبل خالد، اسلم قبل عمرو بن العاص، اسلم، كان سباقا، المبادرة، درس من عبد الله بن مسعود، المبادرة، بادر سارع. احبتي في الله، ان كثيرا منا متردد، متردد، ما زال متردد. بقالك كام سنة حاطط الفلوس في البنك وقول لك دي ربا، وانت متردد، متردد. بقالك كام سنة بتشرب سجاير، مش في ناس بتشرب سجاير مسلمين؟ وهو عارف انها حرام، اوعى تقول لي، ومتردد. بطل ان شاء الله. الأمة لا تقوم إلا على أكتاف الرجال الذين اتخذوا القرار وهموا به، هموا به. أحبتي في الله، سبق ابن مسعود بادر رغم ظروفه. إن من يتعلل بالظروف إنما يبحث عن شماعة كبيرة يعلق عليها فتلة إحباطة يبرر بها تقاعصة. نعم، إن عبد الله بن مسعود جاء ويسعى ويلح ويلح ويلح حتى عبث رسول الله في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ابن مسعود، أن ابن أم مكتوم معه. ليست المشكلة في أم مكتوم الآن، إنما المشكلة في صناديد الكفر. ومع ذلك عاتبه الله فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك قال: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. شوف إزاي أن ينذر عظمة الإسلام، عظمة هذا الدين. تخيل عظمة هذا الدين لما تتأمله، أن ينزل الله سورة تبدأ آياتها بمعاتبة رسوله لأنه عبث في وجه واحد من الرعية، عبث. تاني فهمتي؟ أن ينزل قرآن من السماء يعاتب فيه الله رسول الله لأنه ظلموا، قتلوا، لأنه عبث، كشف وشه. فاعتبرها الله موقفا يستحق أن تنزل فيه آيات تتلى ويتعبد الله بها إلى يوم القيامة. أي تشريع أعظم من ديننا. تأمل افهم، لكن القضية ان نفهم، ان نتعمق، ان نغوص لنخرج اللآلئ. ايها الاحبة بالله، نعم ان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه جاء يسعى، قل لي واسأل نفسي واسألك، قل لي سعيك في دين الله كيف تسعى في دين الله؟ كم تتعلم وكم تعلم، كم تدعو، كم تسمع، كم تتحرك، كم تنشغل، كم تنفق؟ حقيقتك ايها الاخ المسلم الكريم، اذا عبد الله بن مسعود جاء الى الرسول يسعى، يا رسول الله علمني، ارشدني، اهدني، اننا نحتاج الى رجل يسعى، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. لما يسعى يبقى رجل، اما غير ذلك فالقاعد في مكانه ذكر لم يبلغ مبلغ الرجولة عند الله بعد. فمعيار الرجولة عند الله يختلف عن معياره عند كثير من الناس. أحبتي في الله، درس آخر من ابن أم مكتوم. من يا ابني؟ الذي لا نعرفه. أحبتي في الله، الدرس الثالث فيما رواه الحاكم بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال، وده من اعجب بقى ما ستسمع اللي جاي كله، قال اول من قدم علينا من مكة، براء بن عازب في المدينة صحابي انصاري، فبيحكي ان اول من قدم علينا من مكة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يدعو الى الله، ومعه عبد الله بن ام مكتوم يقرئ الناس القران. انا اتعجب من ابن ام مكتوم ان هو يكون اعمى ثم يسعى ويتحرك وياتي الى رسول الله في مجتمع كافر. خد بالك، ابن أم مكتوم ليس له أعوان إلا يقينه في الله، لكن المجتمع كله يستطيع أن يطلق به في لحظة. لكن الأعجب أن يتحمل مسؤولية الدعوة وحده، في يسافر إلى مجتمع آخر كافر فيدعو إلى الله فيه، مجتمع المدينة فيه اليهود في خلافات صراعات طائفية، الأوس والخزرج في صراعات اقتصادية، المال والسلاح مع اليهود، أصحاب الرايات الحمر، الزنا والفحش. دائما تجد أن أعداء الله يحتكروا تجارة السلاح وتجارة النساء، يفسدوا بها دين، يقتلوا بها الناس، يقتلوا أموالهم، ودي برضه يقتلوهم معنويا. من القديم تجد اليهود هكذا، وإلى الآن وما زال المسلمون 1400 عام ولا زلنا لم نتعلم الدرس بعد، أطول درس في التاريخ. شاهد إن هذا المجتمع بكليته، مجتمع المعقد، يذهب فيه عبد الله بن ام مكتوم وحده مع مصعب بن عمير ليعلمهم القران. العجب، كيف هاجر؟ ازاي هاجر صعيد ماديا؟ ازاي مش من مكه للمدينه؟ كيف هاجر وكيف استطاع ان يظل في مجتمع كافر كافر يعلمهم دين الله عاما كاملا؟ تفتكر كم موقف صعب يتعرف له عبد الله بن أم مكتوم كل يوم في هذا المجتمع كم موقف؟ أكيد كثير. كم مرة رجع إلى رسول الله خلال هذا العام يسأله أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أنا عاجز، أنا واقف. ولا مرة. ولا مرة. الدرس هنا ايه؟ التربية، الاعداد. تأمل كيف اعدهم رسول الله اعدادا يستطيعون فيه ان يتحركوا وحدهم من بعده. ايها الاحبة في الله، انها قضية التربية والاعداد. كيف تعد رجلا؟ كيف تعده؟ بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان تربي جيلا بعيدا عن كتاب الله. طالما ابناء المسلمين لا يحفظون كتاب الله لن تقوم للأمة قائمة، لن تقوم للأمة قائمة، لن تقوم للأمة قائمة. القضية واضحة معددة، ولكن الأكبر مشكلة وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ما دام أبناء المسلمين لا يحفظون القرآن، لا يعلمون من رسول الله، من أصحاب رسول الله، لن تقوم للأمة قائمة. إنني أكررها، يشهد علي هذا المكان، يشهد علي ملائكة الله، أنتم شهود على ما تسمعون، تقوم به الحجة عليكم أحبتي في الله. إن القضية أننا نحتاج إلى جيل يقرأ، يسمع، يتدبر، يتعلم كتاب الله. نعم، إن حافظ، إن جوف حافظ القرآن يختلف عن جوف سامع الأغاني. أحبتي في الله، ومع ابن أم مكتوم لازلنا، وموقف آخر تجده رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل العجيب قاهر الظروف، فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن إليك. أذان الصبح، يعني أذان اللي احنا بنسموه هنا الفجر، هو اسمه أذان الصبح. إن بلالا يؤذن إليك، فإذا أذن بلال فكلوا ولا تصلوا. يا مولانا، إن بلالا يؤذن إليك، فإذا أذن بلال فكلوا ولا تصلوا، ولا تمسكوا وتصلوا إلا على أذان ابن أم مكتوم. إيه معنى الحديث؟ إن إحنا عندنا الفجر الصادق والفجر الكاذب، فكان بلال يؤذن للناس بليل حتى يصحى النائم وينتبه الوثنان يستعد لصلاة الصبح، لكن الأذان ده لا تقوم به الفريضة. أما الأذان الذي تقوم به الفريضة، أذان مين؟ عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، يعني عبد الله بن أم مكتوم. خد بالك بقى، عشان دي مشكلة. يخرج من بيته قبل الأذان إلى المسجد. كانت القصة كده في الحديث، أنه كان يخرج من بيته إلى المسجد فيرتقي صفحة فيسأل الناس لأنه أعمى: كيف أنتم؟ فيقول: ما أصبحنا. فيمسك حتى إذا قيل له: أصبحت، أصبحت، أذن. ابن أم مكتوم الأعمى يخرج من بيته وهو ايه؟ أعمى، ويسير إلى المسجد وهو أعمى. أنا معاك الخطبة كلها، بصص هنا. ويخرج من المسجد وهو، ويخرج المسجد وهو أعمى، ويرتقي المسجد وهو أعمى ويؤذن وهو لأذان الصبح وهو أعمى. كم منا مبصر سليم لا يحتاج إلى قائد ولا يصلي الصبح أساسا أو يصليه في بيته. أنت ينفع تصلي الصبح في بيتك بلا عذر؟ لا لا. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا درس آخر من ابن أم مسعود، من ابن أم مكتوم، وابن أم مسعود دروس عظمى، من ابن أم مكتوم. أحبتي في الله سامحوني، فعلا ساعات وأنا بتأمل، أنا زي زيكم بتأمل فيما أقول بسرح، شيء عجيب فعلا. هذا الرجل رجل كأنه يتحدى عماء، يتحدى قضية العمى، هو لا يعذر نفسه، وإن عذره الله لا يعذر نفسه. شيء عجيب. بعد ذلك تتعجب كيف قامت الأمة على أكتاف أمثال هؤلاء. تقوم الأمم طبعا طبعا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أحب الجلد، الرجولة، البطولة، وأكره الميوعة والخور والمهل والوهن. قال ربك: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الفرق بين الوهن والصبر، وممكن تفكروني بها بعض الخطبة، أن الوهن ضعف لا استضعاف، وأن الصبر استضعاف لا ضعف. أحبتي في الله، إننا نريد أن نتعلم ونعلم أولادنا أن الحياة مبدأ وأن الدين مبدأ. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إننا إذا وصلنا إلى الصفحة الأخيرة في حياة البطل ابن أم مكتوم، فلن تجدها تخرج عن السياق الذي سارت فيه حياته. وكأنني أتأمل الرجل فأرى أن حياة الإنسان سياق، سياق. إن كان صادقا فهو في سياق الصدق إلى أن يموت، وإن كان غير ذلك فربما سبق عليه القلم فهو في السياق إلى أن يموت. إن الرجولة في دين الله ليست قضية لحظة، إنما هو مواقف تستصحب في حياة الإنسان تثبت رجولتها. إننا نحتاج إلى إثبات معنى الرجولة في دين الله، أن تثبت لنفسك أنك رجل أمام الله رجل. ولن نتعلم معنى القمة إلا ممن ارتقاها. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كانت آخر صفحات حياته في القادسية. القادسية جيش القادسية اللي كان بيفتح الايه فارس، بقيادة الأسد في براثنه، كان يسمى سعد بن أبي وقاص كده الأسد في براثنه. في القادسية ندب عمر بن الخطاب الناس للجهاد لفتح فارس، فتوافد الناس للجهاد من أقطار المسلمين. من ضمن من جاء طلبا للجهاد ابن أم مكتوم، مش الأعمى بقى، الأعمى المسن الطاعن السن. أضف إلى كونه أعمى كونه إيه؟ سنه كبر، فما أصبح له عذر إنما أصبح له أعذار عند الله. لكن أنا دائما شوف أريد أن أقول لك هذه الكلمة، أنه له عند الله عذر وهو لم يقبل من نفسه عذرا، هو لم يقبل عذرا نفسه ابن أم مكتوم فيما رأه ابن سعد في الطبقات من حديث أنس أنهم قالوا لابن أم مكتوم وما تصنع في القتال؟ قال أحمل الراية فأكفيكم رجلا يحمل السيف. يعني بدل ما واحد منكم يحمل الراية، طب ما انا شيلها كده كده انا اعمى واللي بيحمل الرايه مش هيحارب، لكن في وسط الصفوف واكفيكم رجلا يحمل السيف. شوف الفكر، شوف احنا فين والناس دي فين، وهنا تعرف المقابله والمأساة. الأمة لن تقوم والحال لن ينصرح بمنأى عن هذا الدين أبدا. وكما أتلفت وأكرر، لن تقوم للأمة قائمة ما دام شبابنا لا يعرفون كتاب الله ولا سنة رسول الله حق المعرفة، ما دام أولياء الأمور مش حريصين، ليسوا حريصين على تعليم أولادهم دين الله بقدر حرصهم على تعليمهم العلوم الدنيوية الأخرى وإنفاقهم عليها. جامعات بخمسين ألف، ستين ألف، مئة ألف، مئتين ألف وأكثر. وأينما ينفق على هؤلاء من أجل تعليمهم دين الله. الشاهد دي قضية لأولياء الأمور، سؤال اسأله لنفسك اليوم قبل أن تسأله يوم القيامة فلا تجد الإجابة عند الله. عبد الله بن أم مكتوم قال أنس بن مالك رأيته يوم القادسية وعليه درع سابغة، سابغة يقف كده عدة القتال يقف بها ويحمل الراية. قتل عبد الله بن أم مكتوم في القتال، قتل يوم القادسية، مات شهيدا. لا تقل مات شهيدا، إنما قلت عاش شهيدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الأخ المسلم الكريم، أعمى مسن يسعى لدين الله، يسعى لتعليم الناس دين الله، يسعى للأداء ليصلي عباد الله، ثم يسعى مسنا كبيرا هرما إلى الجهاد في سبيل الله، ذلك تمام السعي إلى الله. إن كنت تريد أن تتعلم شيئا من ابن أم مكتوم فتعلم كيف تسعى إلى الله. من أي شيء صنعوا هؤلاء؟ صنعهم الإسلام صانع العجائب. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا،